بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قال شقيق البلخي: طلبنا خمسا فوجدناها في خمس، طلبنا النور في القبر فوجدناه في قيام الليل، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن، وطلبنا الجواز على الصراط فوجدناه في الصدقة، وطلبنا الرية يوم القيامة فوجدناه في صيام النهار، وطلبنا البركة في الرزق فوجدناه في صلاة الضحى. من الإجابات التي تدل على سعة علم الإمام علي رضي الله عنه أنه سئل يوما عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. وسئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال: مسيرة يوم للشمس. وسئل: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرتهم. فقالوا: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال: كما يرزقهم ولا يرونه. وسئل: لو سد على رجل باب بيته وترك فيه، من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال: من حيث يأتيه أجله. فقالوا له: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقالوا له: فصف لنا الجاهل. فقال: قد فعلت، يعني أنه الذي لا يضع الشيء مواضعه. من حكمة داود عليه السلام ما رواه الأوزعي عن يحيى بن كثير قال: إن داود قال لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني، لا تستبدلن بأخ لك قديم أخا مستفادا ما استقام لك، ولا تستقلن أن يكون لك عدو واحد، ولا تستكثرن أن يكون لك ألف صديق. وفي صحبة المسجد عن عمير بن المأمون قال: سمعت الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثماني خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكره السمرقندي وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله علم الإيمان، وبراءة من النفاق، وحصن من الشيطان، وحرز من النار. وقال بعض الصوفية: الذكر ترياق المذنبين، وأنس المنقطعين، وكنز المتوكلين، وغذاء الموقنين، وحلية الواصلين، ومبدأ العارفين، وبساط المقربين، وشراب المحبين. غدا نلتقي في بستان الحكمة.